في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سبط الزند لأبي العلاء المعري. أعاذل إني إن يزد جاهلية، شباب يزد في جاهليته علمي. تعرفت حتى كنت للترب ناسبي، وأنكرت حتى صرت تسألني ما اسمي. وفي مضحك البرق التهامي جيرة، يسرن بحسن واتفقن على سهمي. نواعم يلقين الثقيل من البرى، ويجعلن في الأعناق مستثقل الإثم. مراسنها أمست لنور مراسيا، فما تظلم الأبيات إلا من الظلم. قسيمات حي أو قسائم تاجر، تكلمها خرس الخلاخيل بالضم. فقدنا رجالا وافتقرنا عشية إلى لبس أدراع الحديد على رغمي. قصار الخطى يدرمن أو مشية القطى، فكيف إذا ما سرن في الحلق الدرمي. هززنا لتقليب الذوابل أذرعا نوافر من هز المثقفة الصم. عليها لداود بن آشي خواتم، ولم يعرها خزان فرعون من ختمي. يرى السيف دون القرن من حلقاتها على دقها ما دون يأجوج من ردمي. وجند سليمان رأى السيف حولها، فحاذر نمل دب فيه من الحطم. تعلمت الأقدام بيض أوانس ببيض، يحرضن الجبان على القدم. فهل وجدت حر السوابغ في الوغى، وقد عجزت في السلم عن بارد السلم. وما لحييات النساء ولبسها، ملابس حيات خلقن من السم. فأين رجال كان يحمي عليهم حديد، فيحمون القطين كما يحمي. مسامير مجد غير منهدم الذرى، مسامير درع غير طائشة العزم. ترى كل قضاء النجار ألانها لقاء ملوك من نمارة أو لخم. ولي عجب من مشترات بهجمة جمعن خيارا وهي تجمع في هجمي. إذا نشرت فاضت وإن طويت أزت، كأنك أدركت السراب عن الأكم. أتت كرداء العصب يدعو بها الفتى ردى العضب، رحب النشر محتقر الجرم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.